بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا بصدد تقويم حركة المهدي السوداني، وذكرنا أن من ملامح الانحراف في منهج المهدي السوداني تلك الملامح التي استقاها من المنهج الصوفي الذي نشأ وترعرع فيه وتشبع به، فقد كان في الحقيقة هو ابنا برا بالصوفية، لأنها هي التي فتحت له أبواب المهدية، وهي التي منحته جواز المرور إلى هذه الدعوة، وهي التي بذلت له الأدلة والأسانيد، وكان لكتب ابن عربي أثر بليغ في رسم صورة المهدي التي تقمصها محمد أحمد السوداني واستلهم منها خططه وأفكاره. في ضوء هذه الخلفية نستطيع أن نفهم لماذا هو ألغى الطرق الصوفية. هو مش ألغى الطرق الصوفية تمردا على الصوفية، لا، لكي تتوحد الطرق كلها حول طريقته، وليس لأنه يعني نبذ الصوفية وبدعها وأفكارها. خلط ابن عربي خصائص وصفات المهدي التي وردت في السنة الصحيحة بتلك التي وردت في الأحاديث الضعيفة. كانت البيئة السودانية متشبعة بمفاهيم ابن عربي، وبالذات ما يتعلق بفكرة المهدي التي مزج فيها الأحاديث الصحيحة بكثير من الروايات الضعيفة، بل أضاف إليها أكاذيب فاحشة استمدها من مصدر ثالث ليس من الكتاب ولا من السنة ولا حتى من الأحاديث الضعيفة، في مصدر ثالث يشكل أيضا أحد ملامح الخلل المرجعي عند ابن عربي. هذا هو الخليط، خليط قليل من الأحاديث الصحيحة، كثير من الأحاديث الضعيفة، ثم معلومات مستقاة من مصدر ثالث كما سنبين إن شاء الله تعالى. نذكر بعض الصفات الدخيلة، بعض الصفات الدخيلة للمهدي المزعوم كما ادعاها ابن عربي الذي تأثر به المهدي السوداني. ابن عربي كان يتكلم في أحد كتبه المشهورة، وهو الفتوحات المكية. الفتوحات المكية كان يقول في شأن هذه الفتوحات، كتاب الفتوحات المكية، كان يصف ويقول: إنما الحق يملي لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره. إذن ما يأتي في كتاب الفتوحات المكية ما هو مصدره؟ الإلهام من الله على لسان ملك الإلهام، فهو الذي يوحي إليه أو يلهمه كل ما يسطره في هذا الكتاب. إذن خد له كمان إيه؟ ضمان أنه يضفي المصداقية على يعني ترهاته و يعني أفكاره الدخيلة. مثلا يقول ابن عربي في وصف المهدي، وكما ستلاحظون أن فعلا المهدي السوداني تقمص هذه الصورة التي رسمها ابن عربي في كتابته. يقول مثلا: إن لهذا الخليفة، أي المهدي، ملكا يسدده من حيث لا يراه، يعني ملك الإلهام، وهذا ما ادعاه المهدي السوداني. ويقول أيضا: إن المهدي يرفع المذاهب من الأرض، يرفع المذاهب من الأرض، أعداؤه مقلدة العلماء لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم. وهذا ما فعله المهدي السوداني، أنه قرر إلغاء المذاهب الأربعة تماما. هذا أيضا ليس انتصارا لاتباع الدليل، وإنما هذا لأن صفة المهدي عند ابن عربي الذي يريد أن يتقمصها أنه سوف يلغي جميع المذاهب الفقهية، في حين المذاهب هي أصلا ليست مشكلة، المشكلة في التعصب المذهبي، لكن المذاهب هذه ظاهرة بالعكس ظاهرة صحية اجتهادات العلماء ولها دلالات رائعة جدا فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية وسعتها وشمولها وتنوعها وهذا التراث العظيم. كل المشكلة في التعصب للمذهب إذا صح الدليل وخلاف المذهب. فلكن التمذهب في حد ذاته كما سنبين هو ليس جريمة حتى يكون من ضمن إصلاحاته أن يعني يقرر إلغاء المذاهب الأربعة. فهو أراد أن يتقمص هذه الصورة التي استقاها من خرافات ابن عربي أن من صفات المهدي أنه يرفع المذاهب من الأرض أعداؤه مقلدة العلماء. هل عالم ويبقى مقلد؟ معقول عالم ومقلد؟ كيف يكون عالم ومقلد؟ العالم على الأقل يكون متبعا إن لم يكن مثلا مجتهدا، لكن هو يقول مقلد لأن كل من يخالفه سوف يتهم أنه من مقلدة العلماء كما بينا لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم. أيضا من ذلك قوله يبايعه العارفون بالله من أهل الحقائق عن شهود وكشف بتعريف إلهي فشهداؤه خير الشهداء وأمناؤه خير الأمناء. وده اللي حصل لما قسم أنصاره الأقربين جعل منهم الخلفاء الأربعة، فجعل عبد الله التعيش مكان أبي بكر وفلان مكان عمر والسنوسي مكان عثمان بن عفان إلى آخره، وسمى دول المهاجرين ودول الأنصار حتى أنصاره يسمون إلى اليوم بالإيه؟ الأنصار. واضح؟ فهذا هو أيضا مما تقمصه يبايعه العارفون بالله من أهل الحقائق عن شهود وكشف بتعريف إلهي فشهداؤه خير الشهداء وأمناؤه خير الأمناء. ورأينا غلوه في عبد الله التعيشي بصورة فيها مجازفات شديدة جدا كما يعني ذكرنا. قول ابن عربي أيضا يعرف من الله علم الغيب بقدر ما تحتاج إليه مرتباته لأنه خليفة مسدد. وقوله يفهم منطق الحيوان ويسري عدله على الإنس والجان من أسرار علم وزرائه الذين استوزرهم الله له، وهم أي الوزراء والخلفاء على أقدام رجال من الصحابة صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ويقول أيضا ابن عربي وهو أعلم الخلق بالله ولا يكون في زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله منه، فهو والقرآن أخوان كما أن السيف والمهدي أخوان، كما أن السيف والمهدي أخوان والمهدي حجة الله على أهل زمانه وهي درجة الأنبياء. ويقول أيضا ده ابن عربي في المهدي. طبعا كل هذه الصفات دخيلة لم ترد على الإطلاق في أي شيء من الأحاديث الصحيحة في شأن المهدي، كما ذكرنا من البداية أن المهدي ما هو إلا حاكم عادل، مفيش أكثر من هذا. المهدي حاكم عادل، لا هو بيدعي نبوة ولا حيتحط اسمه جنب لا إله إلا الله محمد رسول الله المهدي ولي الله، مش ليس إلى هذا، ليس ركنا من أركان الإسلام ولا يمتحن الناس عليه كما سنرى في تعامل السلف مع مدعي المهدي. فإذا القضية ليست بهذه الضخامة، وهذا بلا شك هذا نوع من التأثر بالرافضة في اعتبارهم الإمامة والإيمان بالمهدي يعني كأنه ركن من أركان الدين أساس من أسس هذا الدين. يقول والمهدي لا يخطئ، ده كلام ابن عربي، والمهدي لا يخطئ معصوم يعني لأنه يقفو أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان بيتلقى تعليماته مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أين يخطئ، من أين يأتيه الخطأ؟ والمهدي، ولذلك لم يصف نفسه بالاجتهاد لأنه كيف يجتهد والرسول هو الذي يوجهه، كيف يجتهد؟ كأنه بلسان الحال يقول لا اجتهاد مع نص، والنص موجود وهو أنه يقابل الرسول عليه السلام مباشرة ويتلقى منه الأوامر حتى ما في ذلك إراقة دماء الناس. يقول والمهدي لا يخطئ لأنه يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام أي المهدي يتعين عليه علم ما يكون بطريق التنزيل الإلهي، فما يحكم المهدي إلا بما يلقي إليه الملك من عند الله الذي بعثه إليه ليسدده، فعرفنا بذلك أنه معصوم ولا يخطئ، ولا معنى للمعصوم في الحكم إلا أنه لا يخطئ. واضح؟ إن هذه الافتراءات تفوح منها رائحة مميزة يدركها كل خبير بالمذهب الشيعي الرافضي، فقد استمدها ابن عربي من أكذب الفرق الضالة وهم الشيعة الرافضة. يعني لو سألت الكذب ما جنسيتك لقال لك شيعي فعلا والله، يعني لأن واحد بس مش عايز يخرج عن الموضوع، لكن أشياء الإنسان لا يكاد يصدقها أبدا. يعني في واحد من الشيعة على التويتر من شيوخهم الكبار قوي بيقول، يعني انتوا بتضحكوا قبل ما تسمعوا يظهر متعودين على كده، يقول لك قمت بالليل أناجي الله وأصلي قيام الليل، وأنا أصلي فوجئت بأن خلفي مليون نملة فبكت عيني ونزلت الدموع كذا وكذا، كلام يعني إيه مش عارف عدهم إزاي إن هم مليون نملة. فالخشوع بقى وإن إزاي يشوف النمل بيعمل إيه، الشيعة لا عقل ولا نقل، كل أحوالهم بهذه الطريقة. هو دين يستحيل أن يكون هو الدين الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام، مستحيل، مش ممكن إنسان عاقل أصلا يقبل مثل هذا. فالكذب، أنت لو سألت الكذب ما ملتك ما جنسيتك لك لقال لك رافضي، وهذا من الأمور المعروفة أنهم أكذب الفرق على الإطلاق، لم ترى فرقة أشد في الكذب من الرافضة قاتلهم الله، بل الكذب عندهم عبادة تقية وبدون أي احتياج. يعني عندنا في الإسلام إلا أن تتقوا منهم تقاه، يمكن ثانية تلفظ حتى لو بكلمة الكفر تحت الإكراه، هناك رخصة. هم مش الإكراه ده، هو كل ما يكثر من الكذب طوعا بدون أي حاجة، كل ما كان أقدر بوصف التقوى. فعلى أي الأحوال كل الافتراءات اللي قالها ابن عربي دي في صفات المهدي كأنها متأثرة أو فيها رائحة المذهب الشيعي الرافضي، وكانت كتب ابن عربي هي القنطرة التي عبرت عليها الأفكار الشيعية إلى العقول الصوفية. تكلف المهدي السوداني وأرهق نفسه وأرهق معها الآخرين في محاولة تقمص هذا التصور الغريب لشخصية المهدي التي رسمت ملامحها كتابات ابن عربي، وإن تقبله افتراءات ابن عربي يزعزع بل يزلزل الثقة في المستوى العلمي الذي بلغه المهدي السوداني، ويكشف أن هذا المستوى متواضع إلى حد كبير، ويجعله أدنى من مستوى رجل من عوام أهل السنة، لأن هذا العمي لم يتورط في كبيرة القول على الله بغير علم كما يجسد لنا طبعا، إلا إذا كان المهدي كان يعاني من اضطراب نفسي وهلاوس معينة، فذا كذا في الحالة دي حسابه على الله. بعض الإخوة بيقول لي طب هو مش ممكن يكون كان بيكذب زي ابن تومرت كده، مش ممكن يكون بيكذب، تربية المهدي وسلوكه وقصة حياته تبعد احتمال أنه كان كذابا، لكن هي التفسير الأقرب أنه كان عنده كما قلت نوع من الهلاوس أو الاضطرابات الذهنية كما سنشير إن شاء الله تعالى، لكن صعب أنه هو كان يكذب لأنه كان عنده درجة من الورع جيدة، كان مش سلوك واحد بيكذب، واضح، وصعب أنه يكذب في إراقة الدماء بهذه الصورة التي حصلت. يعني على أي الأحوال يعني هذا أيضا يجسد لنا خطر الفكر الصوفي الدخيل على الإسلام، وكيف أن احتكار الصوفية لمنابع التعليم والتربية في البيئة السودانية المنغلقة على نفسها في ذلك الوقت يكمن وراء انحصار المهدي السوداني في دائرة تأثيرها. يعني هو أثر فقط في أتباعه لكنه حرم من تأثير حركات إسلامية معاصرة له مارست دورا تجديديا حقيقيا وعميقا، وهي معاصرة للمهدي السوداني، والمقصود هنا بالذات حركة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، ثم الحركات التي نسجت على منواله ومشت على دربه. هو لم يتفاعل، هو فقط أثر في إيه؟ في البيئة السودانية فقط، لم يتجاوز منهجه يعني خارج هذا الإطار بسبب انحصاره في دائرة الفكر الصوفي والذي قيده. فإن قال قائل إذا كان المهدي السوداني صوفيا لحما ودما فلماذا إذن ألغى الطرق الصوفية؟ إزاي ألغى الطرق الصوفية؟ إن هذا لا يعني بالضرورة أنه تخلى عن الفكر الصوفي، وأنه انحاز إلى منهج أهل الحديث، أهل الحق، أهل السنة والجماعة. إذن خطوة إلغاء الطرق الصوفية هي خطوة تكتيكية وليست خطوة استراتيجية، ده مجرد تكتيك لكن الفكر واحد زي ما هو. الاستراتيجية هي كشف والإلهام والصوفية وأفكار الصوفية، لكن هي عملية تكتيك بمعنى أن مقصوده كان توحيد الطرق المتعددة في طريقته المتفردة. يعني بدل ما تبقى فرق صوفية كتير هو جمعها في إيه؟ في طريقته هو، كي تدور الحركة حول قطب واحد لا أقطاب متعددة متنافرة. ولا شك أن طريقته المتفردة هي الطريقة الصوفية التي يدين لها بالولاء وينطلق من مفاهيمها ويحترم مرجعيتها، وعلى أساسها بنى دعواه المهدية وغيرها من الدعاوى والمجازفات. لقد ظل الأساس الصوفي الذي قامت عليه دعوته ملازما له طول حياته، وبقي كامنا في عقله ووجدانه إلى آخر عمره، وكان يلجأ إليه أحيانا في محاججة أعدائه وخصومه كما تفصح عنه مكاتباته ومواقفه. يعني لما يقول لك ان بيحضر معايا الاقطاب الاربعه والخضر ومش عارف ايه، وكل جايب كل الرموز الصوفيه، ودي رايه مش عارف سيدي مين، ودي رايه مين، كل رايه لطريقه صوفيه معينه. اذا هو ما فرقش صوفيه لكنه وحدها في طريقته هو. لم يثبت بصوره حاسمه انه تخلى او تراجع او تبرأ من ضلالات الصوفيه، وهو وان كان قد رفع شعار الكتاب والسنة فقط لا غير، لكن كان يقول بلسان حاله الكتاب والسنة بفهم الصوفية، الكتاب والسنة بفهم الصوفية، لأن الصوفية هي اللي هتجيب له جواز المرور لأنه يدعي أنه بيلقى النبي عليه السلام. الصوفية بتقول كده، بعض الصوفية أنه قابله حيا، وده الشيخ علي جمعة كان بيقول كده، بيقول أنه هو شخصيا بيقابل الرسول عليه السلام وبيجلسوا مع بعض، ها يعني، وفي هذا العصر. فإذا الصوفية أصلا عطي التصريح ده يعني بعض أتباعهم بأن هم بيقابل الرسول عليه السلام وهو حي بعد موته في اليقظة مش في المنام، وبياخد منه تعليمات وكذا وكذا. الكشف والإلهام والتحديث وغير ذلك من الأشياء التي يعني أشرنا إليها من قبله بالتفصيل. فهو فعلا كان بيقول الكتاب والسنة لا غير، لكن لسان حاله كتاب والسنة بفهم الصوفية، بفهم الصوفية. وكيف يتخلى عن هذا المنهج الصوفي وهو أساس دعوته وجوهرها؟ فإننا لو خلعنا عن دعوته الملامح الصوفية كالتلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة يقظة وتنصي به إياه مهديا، وحكمه أن من خالف أو من شك في مهديته فقد كفر، واستناده إلى الكشف والإلهام إلى آخر ما ذكرناه من قبل، لو جردنا دعوة المهدي السوداني من كل هذه الملامح الصوفية لبقيت دعواه المهدية خواء ولانهارت مهديته من أساسها، وصار من هذه الحيثية كغيره من مدعي المهدية سواء بسواء. الملمح الثامن من المآخذ على حركة المهدي السوداني موقفه من الخلاف الفقهي والمذاهب الفقهية، بناء على أنه كان يلتقي ويتصل اتصالا مباشرا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلقى عنه حيا بعد موته ويتحدث باسمه، يعني لو انت دام قابلت الرسول صلى الله عليه وسلم حيا يبقى المفروض لما نذكر اسمه نقول ايه؟ رضي الله عنه. يبقى برضو لو قلت اسم علي جمعه تقول علي جمعه رضي الله عنه، لانه لا مش انا لا امزح، لست امزح، دي هو ده تعريف الصحابي، من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظه من الزمان مؤمنا به يبقى ده صحابي. يبقى المفروض تقول حق ان يقال له رضي الله عنه. وناقشنا موضوع يقظة كما سأحكي لكم بالتفاصيل يعني إن شاء الله عن هذا الموضوع. فيعني لما هو بقى بيبلغ عند الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما يقول حاجة فيها إراقة دماء الناس ويعني كل تحرك كل تصرف يقول لك أخبرني سيد الوجود وأنا في كامل قواي العقلية يقظة لا مناما وأنا في كامل وعي إلى آخره، يعني يكاد المريب أن يقول خذوني، هو قاعد يأكد. فيقول مثلا أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا في موضع آخر إن أمرنا ناشئ عن إلهام صائب مع المشورة المسنونة. إلهام صائب، هو عارف الإلهام في إلهام يعني لا يقبل على الإطلاق، لكن هو يدعي أن إلهامه صائب مع المشورة المسنونة. وطبعا مشورة مين؟ مشورة الناس اللي هم على نفس الطريق، لكن ماذا كان سلوكها من العلماء الذين ردوا عليه اختلفوا معاه؟ رأينا كيف نصب لهم اثنين محامين عنه يحامون عنه عن دعوى المادية، وكانت ردودهم في غاية الركاكة والضعف كما ذكرنا من قبله. فالمهدي كان يصدر أحكامه في مختلف الموضوعات معتمدا على ذلك، على مقتطفات من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية بما يتفق مع أحكامه، وأيضا معتمدا على أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم له في الرؤى الإلهامية المختلفة التي كان يعلنها في منشوراته من حين لآخر، ومؤيدا آراءه كذلك بالأقوال المأثورة للصحابة وأقطاب المتصوفين. يقول مثلا في إحدى منشوراته: إنني لا أفعل شيئا، أنا تعاملت مع المنشورات مباشرة، كان الدكتور أبو سليم نشرها في كتاب اسمه منشورات المهدية، فقرأتها بنفسي مباشرة، أنقل عنها مباشرة وهي مصورة. يقول: إني لا أفعل شيئا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ملك الإلهام مأذونا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يخفى عزيز علمكم أن العلماء ينكرون من أمور المهدي. العلماء أي علماء بقى؟ ودي ملمح خطير جدا هنلاحظه في بعض مدعي المهدية، أن دايما بيكونوا في خصام وجفاء بل عداء للعلماء. زي مين؟ الجمبوري. والجمبوري بقى دول كانوا متخصصين في قتل العلماء، لأنه ما حدش كان بيرد عليهم غير ويكشف زيف دعواهم إلا العلماء، فكانوا يحرصون جدا على قتل العلماء. لماذا؟ لأنهم يخالفونه، ولما يذم العلماء كده، مش يقول حتى العلماء الضالين أو علماء السلاطين، يقول أي كلمة جنبها، لا، العلماء. نفس الكلام بيقوله السوداني، بيقول: لكن لا يخفى عزيز علمكم أن العلماء ينكرون من أمور المهدي. العلماء ينكرون من أمور المهدي لأنه ليس على معتقدهم الذي يظنونه، وأنه يخالف مذاهبهم، فلمهديتي من الله دلائل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومنها ينبئكم بعد معلوميته عن المهدي للعلماء اختلاف الروايات وكثرة الأقوال عن أهل الكشف. والمعلوم أن من علمه الله في أزله لا يكون على هذه الروايات الكثيرة، وقد وردت فيه أحاديث منها المقطوع والموضوع والضعيف، بل الحديث الصحيح ينسخه الحديث الصحيح، كما أن الآيات تنسخها الآيات، والتصديق بأمر المهدية صعب، لا يتوقف له إلا من أدركه الله بسابق سعادته، لأنه لا يهتدي إلى معرفته حقيقة إلا الأولياء العارفون الذين لم يحجبوا عن رؤية نبيهم صلى الله عليه وسلم. كان المهدي هو المصدر الوحيد لتفسير الشريعة الإسلامية وأحكامها، لذلك صار هو أيضا مصدر القانون في المهدية ولا سبيل إلى نقض أحكامه. وجاء تفسير موقف المعارضين له بقوله، بيقول إيه المهدي السوداني؟ وقد كشف لي يوم القيامة، يعني يقصد ذلك الرسول عليه السلام، إن الرسول كشف له عما يحصل يوم القيامة. وقد كشف لي يوم القيامة أن الترك الذين قتلتهم شكوا للحق عز وجل وقالوا يا إلهنا ويا مولانا الإمام المهدي قتلنا من غير إنذار، فأقول يا رب أنذرتهم وأعلمتهم فلم يقبلوا قولي وتبعوا قول علمائهم وصالوا علينا. وحضر على ذلك شاهد سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، إن الرسول يوم القيامة حيكون هو الشاهد على هذا الكلام من المهدي. وقال لهم، رجع بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم بقى رد على الأتراك وهم بيشتكوه لمين؟ لله سبحانه وتعالى. الرسول عليه السلام حيقول لهم بقى إيه الأتراك؟ ذنبكم عليكم، الإمام المهدي أعلمكم وأنذركم فما قبلتم له وسمعتم قول علمائكم. بتلاحظوا كلمة علماء بتيجي في سياق إيه؟ علمائكم، صفة العلماء عموما، ما بيقولش حتى علماء الضلال، علماء السلطان، أي حاجة فيها ذم، لا، العلماء هو في جهة والعلماء في جهة. القصص دي مهمة جدا بالنسبة لنا، لأن احنا المناخ الوقت عندنا يعني إيه صالح لأن تزرع فيه أي أفكار، فبالتالي المواقف دي تدينا نوع من المناعة إن أي حد يجي بعد كده يقول لنا المهدي، نكون جاهزة في ذاكرتنا هذه المآسي التي حصلت بسبب دعوة المهدي. يقول وقال لهم أي سيد الوجود ذنبكم عليكم الإمام المهدي أعلمكم. حتى اللغة ليست لغة أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم، يعني ذنبكم عليكم دي فصيحة، دي لما تقول واحد ذنبك عليك أو حاجة زي كده، دي مش لغة الرسول عليه السلام خالص، لغة العوام. وقال لهم ذنبكم عليكم الإمام المهدي أعلمكم وأنذركم فما قبلتم له وسمعتم قول علمائكم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. فانظر كيف الآيات اللي جاية في الكفار بيطلقها على المسلمين الأتراك اللي هم مخالفون له في المهدية لكنهم مسلمون، فهم كفار بسبب إنكار مهديته. إذن كان يقول إن أمرنا ناشئ عن إلهام صائب مع المشورة المسنونة. إذن كان المهدي يرى في نفسه أنه في وضع يمكنه من استنباط الأحكام، ومن ثم لم يتقيد بمذهب خاص في أحكامه، كما أهدر أي اجتهاد آخر يخالف آراءه. التمحمر حول شخص خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبب الانحدار والضياع والغرق والهلكة، لا ينبغي أن يحصل تمحور مهما كان الشخص الذي يتبع أو يقتدى به أبدا، لابد أن يكون التمحور فقط حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويظهر، أما غيره فيؤخذ من قوله ويرد. هذه بديهيات المنهج السلفي، وخلاف ذلك هو انحراف عن المنهج، انحراف منهجي. فهنا كان المهدي يرى أنه في وضع يمكنه من استنباط الأحكام، ومن ثم لم يتقيد بمذهب خاص في أحكامه، كما أهدر أي اجتهاد آخر يخالف آراءه، وطرح العمل بالمذاهب الأربعة. وقد سئل مرة معلوم أن المذاهب أربعة، الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، فما مذهب المهدي؟ فقال هؤلاء الأئمة جزاهم الله دراج الناس، درجوا الناس يعني خدوهم بالتدريج واحدة واحدة، درجوا الناس أو يعني بصورة أخرى هو عايز يعتبر الأئمة دول السلم اللي بيوصل الناس ليا أنا، ومتى ما وصلوا ليا السلم ده مش محتاجين له خلاص. دي روح الفتوى. الأئمة معلوم أن الأئمة أربعة، ذكر أربعة ثم قال فما مذهب المهدي، فأجاب على السؤال هؤلاء الأئمة جزاهم الله درجوا الناس ووصلوا إلينا، فجزاهم الله خيرا فهم رجال ونحن رجال، ولو أدركونا لاتبعونا. يعني الأئمة الأربعة لو عاشوا حتى يدركوا عصر المهدي السوداني لصاروا متبعين أو مقلدين للإيه؟ للمهدي السوداني. طبعا هذا شيء صعب يصدق، يعني أنت واضح يعني مستواك العلمي أنه متواضع جدا جدا، أن واحد يعني كل هذه الأشياء والجرأة على إراقة الدماء بهذه الطريقة، واضح يعني المستوى العلمي واضح المتواضع، لأن الصوفية دائما في جفاء بينها وبين العلم الحقيقي. فبالتالي يعني لما يدعي أن هو أعلى من الأئمة الأربعة ده شيء صعب جدا، أن يكون كمان مش بس مجتهد في مذهب، ده مجتهد اجتهادا مطلق، وأنه أقوى في العلم من الأئمة الأربعة المجتهدين، وأنه لو عاشوا حتى أدركوه لاتبعوه. هذا شيء فيه مجازفات ومبالغة يعني شديدة جدا، بتشير لأحد أعراض الاضطراب البارانويد ده اللي هو إيه؟ الجراندير، الشعور بالعظمة. الأئمة الأربعة نفسهم لو جم ولو أدركوني هيبقوا أتباعي كتير قوي عليه. هؤلاء الأئمة جزاهم الله درجوا الناس ووصلوا إلينا. دول كبري، الأئمة الأربعة دول كبري، الناس عدت عليه عشان توصل لي أنا. فجزاهم الله خيرا فهم رجال ونحن رجال، ولو أدركونا لاتبعونا، وإن مذهبنا هو الكتاب والسنة والتوكل على الله، وقد طرحنا العمل بالمذاهب ورأي المشايخ. هكذا وبجرة قلم أبطل المهدي العمل بالمذاهب، وأحل محلها مذهبه الخاص به. وهذه من أشنع مجازفاته التي يتجلى فيها مفهومه السطحي لقضية الخلاف الفقهي، ويتجلى فيها مبلغه من علوم الشريعة. ولا يبعد أن يكون قد تأثر في ذلك بقول ابن عربي في شأن المهدي يرفع المذاهب من الأرض، أعداؤه مقلدة العلماء لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم. في حد يحفظ عبارة عن الإمام ابن عبد البر في كلمة ترد على كلمة مقلدة العلماء؟ ياريت تكون حد حفظها. عبارة الإمام ابن عبد البر المشهورة التي يذكر فيها ردا على كلمة مقلدة العلماء: أجمع العلماء على أن المقلدة ليس معدودا من أهل العلم. مش ممكن عالم يبقى مقلد، ممكن عالم يبقى متبع إن لم يكن مجتهدا في المذهب أو مجتهدا مطلقا، لكن عالم ومقلد ما يبقاش عالم. التقليد أصلا هو أخذ القول بقول الغير بدون معرفة دليله. المقلد تقليد زي يعني رخصة كده يعني للمضطر، لكن أصلا الأدلة كلها على ذم التقليد، وإنك كما قال الأئمة أنفسهم يعني لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا إلا إذا علم إيه من أين أخذناه، إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا كلام الأئمة الأربعة، كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. الإمام مالك هو كان يشير يضع يده على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذه العبارة. فإذا ده إجماع من أهل العلم، حكاه ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. فلا يمكن تجتمع عالم ويبقى مقلد، إزاي عالم ومقلد؟ ما تجيش. عالم متبع، لأن احنا مطالبون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمع الرسول عليه السلام لا يجوز أن تقول أنا أقلد رسول الله، لا، اسمه اتباع، لأن الله أمرنا بالاتباع. فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله، ما قالش فقلدوني، لكن قال إيه؟ فاتبعون، لأن قوله حجة وفعله حجة وسنته حجة صلى الله عليه وسلم. فده اتباع، الاتباع هو اتباع الدليل. وإن تطيعوه تهتدوا، فنحن أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يرفع المذاهب من الأرض، ده كلام ابن عربي، أعداؤه مقلدة العلماء لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم، وهو أعلم الخلق بالله، ولا يكون في زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله منه، والمهدي حجة على أهل زمانه وهي درجة الأنبياء. انتهى كلام ابن عربي. ابن عربي نفسه يسد علينا باب الاستفسار عن مستنده في هذه الدعاوى، لأنه ادعى أن ما يكتبه ليس عن روية وفكر، وإنما هو نفث روعي على يد ملك الإلهام من إملاء إلهي وإلقاء رباني أو نفث روحاني. يقول ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية: إن ترتيب الفتوحات المكية لم يكن لي من اختيار ولا عن نظر فكري، وإنما الحق يملي علينا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره. ويقول أيضا ابن عربي: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة أريتها في العشر الأواخر من المحرم سنة 27 و600 بدمشق، وبيده كتاب، فقال: هذا كتاب فصوص الحكم، خذه واخرج به إلى الناس، خذه واخرج به إلى الناس. كذلك يوصد المهدي السوداني نفسه في وجهنا باب الاستفسار عن مؤهلاته العلمية التي رقته إلى منزلة إمام الأئمة المجتهد المطلق الذي يقلده أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فضلا عمن عداهم، لأن المؤهل الوحيد له هو دعوى الإلهام. إيه أسلحة المهدي؟ الإلهام، دعوى الإلهام والتلقي المباشر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذن ليس لنا أن نتساءل عن حظه من علوم الحديث والفقه والتفسير وأصول الفقه إلى آخر هذه العلوم الضرورية للاجتهاد، لأنه هكذا وبضربة حظ نال علما وهبيا يغنيه عن قال وحدثنا ويحميه من أن يحاسب من أين لك هذا. إن هذا فعل الحواه المهرة وليس فعل أئمة الهدى. ينبغي أن تقوم هذه الحركة على أساس العلم الصحيح لا على أساس دعواه ومجازفاته، لأننا وببساطة نقطع يقينا بأنه ليس المهدي المنتظر طبقا للأدلة الشرعية والحسية والواقعية. وما ادعى وهوش به وهدد من لا يقر بمهديته المزيفة كلا شيء عند العالم المحقق والناقد البصير، وإنما ينطلي على ضعاف العقول وخفافيش البصائر. أما هؤلاء، لأن نلاحظ بعض الناس بيكتبوا كما فعل الشيخ فتحي يكن وغيره، يعني يكلموا على الحركات الإسلامية المعاصرة، هو عايز يحمس الناس فيداري على كل المصائب اللي في فكر المهدي، ويبرز جوانب أنه قاوم الإنجليز وفعل كذا وكذا، ويخبي الانحراف المنهجي في هذه يعني الدعوة. فهؤلاء الذين غضوا الطرف عن تجاوزات المهدي ومغالطاته وسلطوا الضوء على إنجازاته، وخاصة في محاربة الإنجليز، وامتدحوا منهجه بأنه كان منهجا سلفيا متأثرا بدعوة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وادعوا أن من أدلة سلفيته المزعومة أنه أبطل العمل بالمذاهب الفقهية وفتح باب الاجتهاد في الدين. هؤلاء أخطأوا من طريقين: الأول أنه حين ألغى المذاهب، زي ما ألغى الطرق الصوفية برضه، مش معناها أنه تراجع عن المنهج الصوفي، لا، علشان التعدد ده ينتهي ويبقى فيه الإيه؟ التفرد في طريقته الوحيدة، مش رجوع عن الصوفية، التوحيد. أيضا حين ألغى المذاهب الفقهية الأربعة أبدلها بمذهبه الشخصي المحدث تحت ستار القرآن والسنة بفهمه هو، أو تحت ستار دعوى الإلهام. ليس هذا فحسب، بل إنه خلع رتبة الإمام المعصوم على صاحبه التعيشي الذي لم يكن له حظ يذكر من العلم الشريف، بل قيل إنه كان يشتغل بالسحر والتنجيم، وغلا فيه حتى قال في حقه: فجميع ما يفعله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كارثة. مش هو بس، ده كمان صاحبه وصديقه التعيشي، جميع ما يفعله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بإذن منا، لا بمجرد اجتهاد منه، بل هو نائب عنه في تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم والقضاء بإشارته. واعلموا يقينا أن قضاءه فيكم هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان في صدره حرج لأجل حكمه فذلك لعدم إيمانه. اللي صدره في حرج من حكم التعيشي، مش كمان المهدي السوداني بس، ده كمان التعيشي، من وجد في صدره حرجا لأجل حكمه، إيه السبب بقى؟ فذلك لعدم إيمانه وخروجه من الدين بسبب غفلته، إلى أن قال: فحيث فهمتم ذلك فالتكلم في حقه يورث الوبال والخذلان وسلب الإيمان. اللي يتكلم في حقه أو ينتقد التعيشي يورث الوبال والخذلان وسلب الإيمان. واعلموا أن جميع أفعاله وأحكامه محمولة على الصواب، لأنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب، ولو كان حكمه على قتل نفس منكم أو سلب أموالكم فلا تعترضوا عليه، ومن تكلم في حقه ولو بالكلام النفسي. يعني تكلم إيه؟ في صدره مع نفسه من غير صوت. ومن تكلم في حقه ولو بالكلام النفسي فقد خسر الدنيا والآخرة، ويخشى عليه من الموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. فهذا من غلوه أيضا في صاحبه التعيشي. إذن دعوته إلى العمل بالمذاهب الأربعة ليست مما يفرح به، ولا أن يبقى مقلدا محصورا في اجتهادات المذاهب الأربعة المحررة خير وأسلم وأهون من أن يستبدل بها مذهبه المبني على دعوى الكشف والإلهام، لا يختمه خطام ولا يزمه زمام ولا يحكمه لجام. هذا هو الخطأ الأول فيما يتعلق بأنه لما ألغى المذاهب الأربعة هو عشان الناس تجتمع على مذهبه هو وصاحبه الذي أنزله منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الخطأ الثاني أن من الخطأ الربط بين رفض المذاهب الفقهية وجحودها وبين السلفية، خطأ شديد جدا. للأسف شديد بعض الناس تفهم أن اتباع المذاهب الفقهية يتنافى مع السلفية، يعني من الخطأ أن نربط بين نبذ ورفض المذاهب الفقهية الأربعة أو غيرها، لأنها أكثر من أربعة طبعا، وجحودها وبين السلفية. مين أصل أئمة السلفية؟ أئمة السلفية كما ذكر الإمام اللالكائي في كتابه في السنة، لما بدأ يذكر أئمة المنهج أهل السنة بدأ بمين؟ مين قرأ الكتاب المهم جدا ده؟ بدأ بمين؟ مين أول أئمة أهل السنة؟ لا طبعا حاجة ده مدي عايزة الكلام ده ركن من الإيمان يعني. لا مين؟ مش من أئمة أربعة، ده بدأ من أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة، وبدأ يجيب هم دول أئمتنا، دول أئمة السلفية، ما هذه السلفية واضح. فبدأ بذكر هؤلاء، وفي كل قرن بدأ يذكر أئمة العلماء أهل السنة من أهل الحديث وغيرهم حتى وصل الأئمة الأربعة. يعني إحنا يعني الأئمة الأربعة دي هم أربعة يعني مختلفين فين؟ في بعض القضايا الفقهية العملية، لكن هم في العقيدة مش كل واحد له مذهب، كلهم في العقيدة يجمعهم عبارة واحدة اسمها إيه؟ أهل السنة والجماعة. فمن أئمة أهل السنة والجماعة أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، فهم دول أئمة أهل السنة في العقيدة، المنهج واحد من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، كل من انتمى لهم فهذا من الفرقة الناجية أو من أهل السنة والجماعة. فموضوع أن احنا ننظر الأئمة الأربعة كأنه هم يعني يريدون أن نتبعهم بدلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا، هم يريدون أن يدلون باجتهادهم على الله ورسوله، وكيف نفقه أدلة القرآن والسنة، وكيف يجتهدون في استنباط الأحكام طبقا، لأنهم بلغوا مرتبة الاجتهاد المطلق بلا شك في ذلك، والأمة تلقت مذاهبهم بالقبول. فموضوع الحساسية من المذاهب الأربعة مفروض إحنا نهذب هذا الموضوع، ننتبه ما فيش ربط بين المنهج السلفي وبين نبذ المذاهب الفقهية، بالعكس، ده الناس لو تحررت من المذاهب الفقهية المتبوعة للأسف الشديد بيبقى طالب علم يتطور على إمة وينفر الناس من اتباع أقوالهم واجتهاداتهم، ويدعي أنه بيتبع كتاب السنة، بس هو بيتبع كتاب السنة بإيه؟ بفهمه هو، فهو بيعمل مذهب جديد لنفسه، هو نفسه بيعمل مذهب جديد. فأنت إذا كان بقى الحكاية باللخبطة دي، طب ما خلينا مع الأئمة أحسن. إذا كان الخيار الثاني هو أنك أنت وأنت لست مجتهدا تطيح بالأئمة ثم تعتد بنفسك أنت، وتريدنا أن نتبع كتاب السنة بفهمك أنت، طب ما أنا أولى أتبع أبا حنيفة ولا مالكا ولا الشافعية ولا الإمام أحمد. على أي الأحوال القضية مهمة، ممكن يكون في وقت تاني نتكلم فيها بالتفصيل، ولكن أنا اللي عايز أقوله ما فيش داعي نربط بين نبذ المذاهب الأربعة، رفض المذاهب الأربعة واجتهاداتها بسبب أن دي تتنافى مع السلفية، لأن من أئمة السلفيين الأئمة الأربعة، من أقوى رموز السلفية هم الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة كما هو معلوم. فالأئمة الأربعة في المنهج وفي العقيدة كلهم من أئمة أهل السنة. ربما يكون مثلا الإمام أبو حنيفة في بعض الكلام يتعلق بقضية مثلا الإرجاء بتفصيل مش وقته، لكن في الجملة الأئمة الأربعة هم من أئمة أهل السنة، لم يكونوا لا من أهل الكلام، فلا يصح نسبة مذهب الأشاعرة الأئمة الأربعة طبعا إطلاقا. ودي قصة بقى أخرى طويلة مش عايزين نخرج عن موضوعنا. فالسلفية الحقة تعرف للأئمة قدرهم وتنهل من علمهم ولا تتعصب لأحد منهم، ولا ترى بأسا في التمذهب بأحد المذاهب الأربعة، وإنما البأس في تقديم أقوال الرجال على قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وإن أئمة المذاهب هم أنفسهم من أئمة أهل السنة والجماعة، وحراس منهجهم، تجمعهم راية واحدة في الأصول وإن اختلفوا في الفروع. لذلك من التلبيس إن واحد يلبس على المسلمين ويقول إن الخلاف بيننا وبين الشيعة زي الخلاف بين الحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي، هذا كذب، هذا تزوير، هذا خداع، لأن الأئمة الأربعة هم أئمة أهل السنة في العقيدة ومنهجهم واحد، وجميعهم ينص على ترتيب الصحابة مثلا في مراتبهم وطبقتهم، فيبدأون بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى آخره. فلا، في العقيدة هم مذهب واحد أهل السنة والجماعة، في الفقه يختلفون، وهذه من محاسن الشريعة الإسلامية للفسحة والتوسع في الاجتهاد كما هو يعني معلوم. فهم اختلفوا في الفروع، لكن الشيعة بيننا وبينهم اختلاف في الأصول، تقريبا الأصول كلها في القرآن، فيهم من يطعن في القرآن الكريم ويدعي أن القرآن قد حرف وأن الصحابة والعياذ بالله حرفوا القرآن الكريم، وده كلام موثق يعني من مراجعهم، وبعضهم بيقول لا احنا لا نؤمن بموضوع التحريف. لكن بنقول لهم طب تقولوا ايه على اللي وده السؤال المحرج، تقولوا ايه على اللي بيدعي ان القرآن حرف؟ قولوا انه كافر، فيبدأوا يرغون، لكن لا يصرحون ابدا بتكفير من يقول بتحريف القرآن الكريم ابدا، لا يمكن. يضحكوا على الناس بالتقريب ومش عارف الأخوة الإسلامية إلى آخره، ولكن في نفس الوقت إحنا بنقول لهم إيه؟ بنقول لهم طب تبرأوا من الكتب التي فيها هذا الكذب، مستحيل مستحيل أصدروا قرار بإحراق أي كتاب فيه روايات تشير لإيه؟ لتحريف القرآن الكريم في زعمه. ده واحد من علماءه الكبار بألف كتاب اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، اللي حتى ما بيعتقدش بالتحريف بيفسد معاني القرآن ويعبث بآيات القرآن الكريم، بيفسد بتأويل مجرم، تأويل فاسد في حرف آيات الله عز وجل عن مقاصدها وعن معانيها، وهذا حديث يطول أيضا. فلا لا السنة لا علاقة لهم بسنتنا على الإطلاق، هم لا يعترفون بأي سنة، فقط السنة التي تأتي عن طريق روايات أئمة أهل البيت، وطبعا هي في عمتها مكذوبة، لا يعرفون أسانيد ولا، هي كلها كذب في كذب. واضح؟ الصحابة خير أمة أخرجت الناس، هم عندهم من الصحابة كفار مرتدون، كل الصحابة ارتدوا ما عدا خمسة أو ثلاثة، لكن هم ليسوا خير أمة أخرجت الناس، بالعكس والعياذ بالله يزعمون أنهم شر أمة أخرجت الناس، وبالتالي يتطاولون على الصحابة ويكفرون أمهات المؤمنين. كل علماء أهل السنة عندهم، إحنا نفسنا أهل السنة بيسمونا العمة، وعندهم من العمة كفار، هم بيكفرون بصراحة، ليه؟ لأننا لا نؤمن بإمام الزمان. فلابد أن يكون في وعي ونوع من المناعة عند الناس، إن لا، من الزور ومن الكذب إن ناس تقول إن الخلاف بيننا وبين الشيعة كالخلاف بين المالكي والإيه والشافعي. إحنا أصلاً ما بتكلمش على خلافات مع الشيعة في الفروع، وإن كان هذا حديثاً يعني فظيعاً جداً، الخلاف في الفروع بقى نكاح المتعة وبيمسحوا على رجلهم في الهدوم مش بيغسلوها، ولهم صلاة شكلها بقى حاجة تانية خالص، يعني في عامة الأحكام دين تاني، لكن الفروع ما بنتكلمش فيها، لأن هي المصائب هي أساسا يعني بني دين، بني على شفا جرف نهار، لا يمكن أن يكون طريقا للنجاة في الآخرة، يستحيل أن يكون هذا هو الدين. كما حكيت لكم مرارا، رجل أمريكي دعاه رجل شيعي إلى الدخول في دينه، هو وقع في إيديه بقى، ده كان حظه يعني، فدعاه للدخول في دين الشيعة وقعد يشرح له بقى إيه العقائد المفروض يعني الأساسية اللي هو لازم يعتقدها. فلما أتى الكلام على الركن السادس عندهم في الدين، ودي شيء لازم تعرفوه، مش بني الإسلام على خمسة، الإسلام عندهم مش بني على خمسة، بني على ستة، الإمام بالاثناشر إمام، وإمام معصوم ولا ينسى ولا يسهو إلى آخر هذا الغلو. فقعد يوصف له صفات الأئمة لحد راجل أمريكاني قال له ده أنا يعني هجرت النصرانية اللي بتدعوني لعبادة ثلاث آلهة، انت عايزني ادخل في دين يدعوني الى عباده 12 اله مع الله؟ فرفض ان يدخل في هذا الدين. فعلى ايه الاحوال اللي قادنا الى هذا؟ هو الكلام في ايه؟ الكلام في موضوع ان ادعاء ان الخلاف بيننا وبين الشيعة ليس في الاصول، هذا كذب، يا اما جهل من قائله، او كذب متعمد للتزوير وتضليل الناس. فلا، ليس خلاف، هذا خلاف في الاصول وفي الدين نفسه. واضح؟ فأئمة المذاهب هم أنفسهم من أئمة أهل السنة والجماعة وحراس منهجهم، تجمعهم راية واحدة في الأصول وإن اختلفوا في الفروع، وقد تواترت النقول عنهم في وجوب اتباع الدليل من الكتاب والسنة ونبذ أقوالهم إذا خالفتهما، وليس أدل على ما ذكرنا من أن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وسائر علماء الدعوة الوهابية المباركة كانوا حنابلة على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بخلاف التشنيع اللي بيقول عليهم مذهب الايه الخامس، يقول عليه خامسي اللي هم الوهابية يعني، لا على الإطلاق هم كانوا حنابلة يتبعون الإمام أحمد رحمه الله. والشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يدعي الاجتهاد ولا دعا أحدا إلى تقليده. قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد في رسالته التي كتبها لما دخلوا مكة سنة 18 و200 ألف، بيقول على نفسهم من الوهابية يعني، بيقول إيه؟ ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق، يعني نحن لا مع أن دعوة الوهابية تميزت بأن يعني رؤوسها دائما علماء وفي أعلى مراتب العلم حتى عصرنا هذا، العلم عندهم والبصيرة يعني في القمة، يعني لا يكون عالما ولا وهابي إلا شخصا متمكنا فعلا في العلم الشريف يعني. ومع ذلك بيقول إيه بقى ده ابن الشيخ نفسه، بيقول ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق ولا أحد لدينا يدعيها، إلا أننا في بعض المسائل إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه وقال به أحد من الأئمة الأربعة أخذنا به وتركنا المذهب، يعني المذهب الحنبلي، كإرث الجد والإخوة، فإنا نقدم الجد بالإرث وإن خالف مذهب الحنابلة. وقال أيضا رحمه الله تعالى: ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد. وقد سبق جمع من أئمة المذاهب الأربعة إلى اختيارات لهم في بعض المسائل مخالفين للمذهب الملتزمين تقليد صاحبه. المأخذ التاسع: اجتهادته الفقهية الغريبة وإلزامه الناس بها، يعني هو ألزم الناس باتباعه والأخذ بأقواله، و يعني كان له آراء غريبة جدا من ناحية الفقهية. مش بس كده، ده لابد أن الناس تنقاد إلى آرائه. فلما المهدي، أصلا هو المهدي السوداني كان يرفض أن يوصف بلقب المجتهد، كان يرفض أن يوصف بالاجتهاد. لماذا؟ لأنه بحكم أنه يتلقى مباشرة عن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، كما كان دائما يسمى الرسول عليه السلام. فبالتالي مدامت أحكامه مأخوذة من سيد الوجود، إذن تكتسب العصمة من الخطأ. وبالتالي متى ما حضر قول الرسول عليه السلام في زعمه هو، فيسقط عنه الاجتهاد بالرأي، هو مش هيقدر يجتهد، لأن في نص، في اجتهاد مع نص، وهو بياخذ النص من الرسول مباشرة يقظة لا مناما. فيبقى فين الاجتهاد بقى؟ فهو كان يرفض أن يوصف بالاجتهاد. فاجتهاد المهدي ليس الاجتهاد الذي تنصرف إليه الأذان عند إطلاق هذه الكلمة، إنه اجتهاد من نوع خاص، إنه اجتهاد يخدم ثورته ويدعم دولته قبل أي شيء آخر. وأسوأ ما في الأمر أنه حجر على الناس وألزمهم إلزاما باختياراته التي نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل تهدد وتوعد من يخالفه، كما مرت أمثلة ذلك مرارا، وكما رأينا عمل حصر في إيه كتب الناس تقراها، القرآن الكريم، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وإحياء علوم الدين، الكتب اللي هو يجهزها فقط، لكن مفيش انفتاح علمي عشان الناس تتعلم وتتبصر، تربية صوفية 100%. فإذا أسوأ ما في الأمر أنه فرض على الناس آراءه، ويعني هدد وتوعد كل من يخالف أمره. له منشور يسمى حياة الدين الكبرى، صدر في ذي الحجة يعني سنة 1300 وألف، قال فيه لأنصاره: والذي ينقذكم من الهلاك ويورثكم عظيم المكانة عند الله هو أن تتركوا معارفكم السابقة. ديليت، امسح من مخك كل المعارف اللي اتعلمتها قبل كده. أن تتركوا معارفكم السابقة وتصغوا لدلالتي، تسمعوا كلامي وهدايتي، وتصغوا لدلالتي بأذن واعية، حيث وجب عليكم ذلك ولزمكم الانقياد لي والخروج مما عندكم. يقول الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم: المهدي يتخذ الأحكام التي كانت سوف تصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم إزاء النوازل إذا عرضت عليه، وأحكامه لذلك أحكام لا يأتيها الباطل من أي وجه. وإذا كانت أحكامه من الرسول صلى الله عليه وسلم وبالإلهام وعن طريق ملك، فإنه ليس مجتهدا، والحكم الوارد من الرسول هو الحكم الحق، أما حكم المجتهد فقابل للصواب والخطأ لأنه اجتهاد بشري. وعشان كده كان بيرفض أن يوصف بأنه مجتهد، لأن المجتهد يطبق عليه الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن في احتمال يخطئ، أما هو فليس هناك احتمال أن يخطئ، لأنه يتلقى مباشرة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. يقول: والحكم الوارد من الرسول هو الحكم الحق، أما حكم المجتهد فقابل للصواب والخطأ لأنه اجتهاد بشري. والمهدي ليس إمام القرن، يعني المهدي أيضا لم يدعي أنه مجدد القرن الذي جاء في حديث المجدد المشهور، لأن إمام القرن مجتهد أصلا، وأيضا لا يعد نفسه مصلحا، لأن المصلح أيضا مجتهد، وهو ليس صاحب الوقت وليس قطبا ولا غوثا، لأنه فوق هاتين الصفتين، والعمي من أتباعه في رتبة القطب والغوث، ودي طبعا رتبة عالية أو عند الصوفية الأقطاب والأغواث والكلام ده. فهو بيقول إن يعني هو أصلا فوق إن حد يقول عليه إن هو صاحب الوقت أو القطب أو الغوث، لأن المرتبة بتاعت القطب والغوث دي بتاعت العوام من أتباعه في مرتبة الإيه؟ القطب والغوث. وهو أيضا أعلى من ختم الولاية، لأن المهدية فوق الولاية. أخيرا، مما أخذ على المهدي السوداني وعد أكبر نقطة ضعف فيه الجهل بالعالم الخارجي وعدم إدراك ما يدور فيه، مما أثر في تقديره لحجم قوة عدوه. تخيلوا أنه في الأول كان بيمنع استعمال طرقات النارية، ليه؟ لأن ده مش من هدي السلف. السلف ما كانوش بيستعملوا الأسلحة المباركة، هي السيف والرمح إلى آخره. طيب ده هيقاتل الإنجليز إزاي بقى بالأسلحة النارية؟ لذلك كان يسهل جدا فيما بعد، طبعا هزموا بالقوة البون الفجوة الواسعة جدا بين قدراتهم العسكرية وبين يعني التفوق اللي كان عند الإنجليز، واضح. طبعا تحت ضغط الواقع اضطر بعد ذلك أنه يفتح المخازن ويستعمل الأسلحة يعني النارية. فهو ضعف إدراكه للعالم الخارجي، عدم إدراك ما يدور في هذا العالم، أثر في تقديره لحجم قوة عدوه. أيضا هذا أثر على بالحركات الإصلاحية والتيارات السياسية والاجتماعية في العالم الإسلامي في ذلك الوقت. بهذا ننتهي من الكلام على تجربة أو حركة المهدي السوداني. وأعتقد أننا من خلال مدارسة مثل هذه الحركات إن شاء الله يكون عندنا زخم ورصيد من المبادئ التي نستطيع أن نحاكم بها مثل هذه الحركات، حتى لا نلدغ من الجحر أكثر من ذلك بكثير. فإن قضية المهدية مفروض أن ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لكن بسبب جهلنا بضوابط الحكم على المهدية لدغت الأمة مرات ومرات ومرات، ودفعت ثمنا باهظا بسبب عدم تحكيم ضوابط الكتاب والسنة بالصورة المطلوبة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.